الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم بيع لعاب الأطفال التي لها روح؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، أما بعد. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم إلا ما كان داخلا في دائرة الضرورة أو الحاجة الملحة، وقد دلت الأدلة الكثيرة من السنة الصحيحة المتواترة على تحريم تصوير ما فيه روح، والأدلة الواردة في هذه المسألة أدلة عامة ومطلقة، فيدخل فيها جميع أنواع التصوير، سواء أكان منها ما يسمى بتصوير النحت، أو ما يسمى منها بتصوير الرسم، أو ما يسمى منها بالتصوير الفوتوغرافي الحديث، إلا أن الأدلة قد استثنت ما يتعلق بلعب البنات، وهي تلك العرائس التي تتخذها البنت الصغيرة، فقد وسعت الشريعة في مثل هذه المسألة ما لم تتوسع في الصور الأخرى، وذلك للمصلحة التي تترتب على ذلك من تمرين البنت على القيام بحضانة الأطفال وتربية الأطفال وحل مشاكل الأطفال. والدليل على هذا الجواز وهذا الاستثناء قصة عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنه كان عندها بنات، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، والمتقرر في قواعد الأصوليين أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز، حجة على الجواز، وقد منع من ذلك بعض أهل العلم، ولكن القول الصحيح أنه يجوز ذلك إذا كان المقتني لها بنتا صغيرة، إذا كان المقتني لها بنت صغيرة، فيتوسع في مسائل ألعاب الأطفال ما لا يتوسع في غيرها، ما لا يتوسع في غيرها. وبناء على ذلك فنحمل الأدلة التي تحرم التصوير على تحريم جميع أنواع التصوير، ولكن يستثنى من ذلك ما يتعلق بلعب البنات. وبناء على ذلك فإذا كانت هذه المرأة إنما تبيع تلك الصور والعرائس التي يقتنيها البنات الصغار، فلا أرى في ذلك بأسا ولا حرجا إن شاء الله، لأن الأدلة قد دلت على استثناء هذه الصورة من عموم حكم التحريم في باب التصوير، فلا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل. حتى لو كانت هذه الصورة تحاكي صورة بني آدم، فإن اختلاف الصناعة لا يغير الحكم، وقد دلت الأدلة على أن لعب البنات قد رخص الشارع فيها، فإذا تغيرت هذه اللعب بسبب الصناعة وتطورها فإنه لا حرج ولا بأس، ما دام المقتني لها، ما دام المقتني لها هؤلاء البنات الصغار، فلا أرى في ذلك بأسا إن شاء الله عز وجل. وأما إذا كانت هذه الصور سيستفيد منها الكبار، أي البنات أي المرأة الكبيرة، فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز، لأن الدليل إنما خص لعب البنات الصغار فقط، فلا بأس على هذه المرأة أن تبيع هذه اللعب في الأنترنت أو في غيرها من المواقع، فلا بأس بذلك إن شاء الله، والله أعلم.